بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، فيما أخرجه الترمذي في جامعه بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا هي أن هناك أعمالا لها أثر في المستقبل، وهناك أعمال لا أثر لها في المستقبل إطلاقا. مثلا من واقع الدنيا، لو ذهبت إلى بلد ودرست اختصاصا نادرا، هناك اختصاصات تدر على صاحبها في الشهر 1,000,000 ليرة. لو ذهبت إلى بلد وأمضيت فيه بضع سنوات ودرست ونلت شهادة نادرة جدا، المؤسسات الضخمة بحاجة إليها، أو لو جلست مع أصدقائك تلعب النرد، كلاهما عمل. العمل الأول له أثر مستقبلي، هذه الشهادة هيأت لك دخلاً فلكياً، بينما لعب النرد ليس له أثر إطلاقاً في المستقبل. الآن هذا المثل منطلق، لو أنك آمنت بالله، لو أنك تعرفت عليه، لو أنك فكرت في ملكوت السماوات والأرض، لو أنك تعرفت إلى منهج الله، لو أنك حملت نفسك على طاعته، هذا عمل، لكن أثره المستقبلي جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. بينما كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت، مهما بلغت من مكان رفيع، مهما بلغت من ثروة طائلة، مهما بلغت من عز الدنيا، لا بد من أن يوضع الإنسان في القبر، فالذي يحصله في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. لذلك هذا الحديث القدسي يقترب من سورة العصر: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن، إن الإنسان لفي خسر، خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، مضي الزمن يستهلكه، فالإنسان خاسر لأنه يتناقص. لو أن لأحدنا عمراً 67 عاماً، كل ثانية تمضي يقترب من نهايته. نحن بضعة أيام عشنا إلى هذا الرمضان، ولا ندري أنعيش إلى رمضان آخر؟ لا أحد يضمن أن يعيش ثانية بعد التي هو فيها، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلذلك هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، الذي هو رأس مالك، الذي هو أثمن ما تملكه، هذا الوقت الثمين ينفق على طريقتين: إما ينفق استهلاكاً كلعب النرد، ما استمتعنا بالحياة وجلسنا في بيوت جميلة وانتقلنا إلى أماكن جميلة وأكلنا أطايب الطعام واستمتعنا بكل ملذات الحياة، يأتي ملك الموت ليأخذ منا كل شيء. بربكم، لو أن أحدا منكم يعني ذاق ألوان الطعام الطيبة في ولائم عديدة ثم آلمه سنه ألما لا يطاق، لو تذكر طعم الطعام الذي أكله هل يذهب عنه ألم سنه؟ إذن الاستمتاع بالحياة ليس له أثر مستقبلي إطلاقاً، الاستمتاع بالحياة وهو ديدن أهل الأرض، أهل الأرض ديدنهم الاستمتاع بالحياة. يأتي ملك الموت فينهي كل شيء، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدمين وذكاء الذكي وغباء الغبي، ينهي الموت كل شيء. وترون أنتم بأم أعينكم كيف أن ملوكا وأغنياء غادروا الدنيا، شأنهم شأن أي إنسان على وجه الأرض، كل مخلوق يموت. فيا أيها الإخوة، هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، إما أن تنفقه في عمل له أثر مستقبلي بعد الموت. لذلك جاءت الآية الكريمة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يومك إن خلى من زيادة علم بالله ومن عمل صالح تتقرب به إلى الله ومن دعوة إلى الله بشكل أو بآخر ومن صبر عن معصيته وعلى طاعته وعلى قضائه وقدره، فهذا اليوم خسارة ولو بعت بمليون ليرة. لو حققت ربح مادي فلكي هو خسارة عند الله، إن الله هو الذي يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فابن آدم تفرغ لعبادتي، هذا الوقت أيها الإخوة له زكاة. كيف أن للمال زكاة؟ للوقت زكاة. إن أنفقت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وإن أنفقت زكاة وقتك حفظ الله لك بقية وقتك وبارك الله لك في وقتك، وفعلت في الوقت القليل الشيء الكثير. وأما الذي لا يقتطع وقتاً من وقته لعبادة الله يقول لك لست فارغاً، مشغول. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه.